الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة. اللهم إنا نسألك أن تصلح صلاتنا يا رب، اللهم إنا نسألك أن تجعل صلاتنا شافعة لنا، وألا تجعلنا ممن تقول لهم الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني. وحين يقول عليه الصلاة والسلام أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا، تعلم أن الخشوع يرى بيتشاف. الخشوع نعم في القلب، ولكنه يرى كما قال رب العالمين جل جلاله: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم في وجوههم يعني يظلون دوما أصحاب وجوه طيبة، وجوههم تشهد أنهم في الصلاة خاشعين. ويقول حذيفة رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. يعني الصلاة هتفضل في الناس، آخر حاجة تتسحب من الدين في الدنيا دي، آخر شيء سيرفع من الدين في الدنيا هو الصلاة. ستظل الصلاة موجودة، ولكن أول شيء سيرفع من الدين هو الخشوع، والخشوع حين يرفع تبقى الصلاة من غير طعم ومن غير خشوع. قال الله عز وجل: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. تفهم أن الإخبات من الاستسلام، والذي يستسلم لربه جل جلاله يصبح مخبتا خاشعا. في واحد مهما تقول له ما يقتنعش، لكن لو استحلفته خلاص يخرج هو عن شعور نفسه، الموضوع يخرج عن طاقته، الموضوع يخرج عن إمكانياته، يصبح غصب عنه لازم يعمل ده. ليه؟ لأن نقطة ضعفه رضا ربنا عنه، نقطة ضعفه الجنة، رغبته في الجنة، نقطة ضعفه أنه مش عايز يخسر الآخرة، نقطة ضعفه إن هو مستسلم لله. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. غصب عني، مش باختياري، في حاجات كتير ممكن أختارها، بس إذا كان ربنا أمر وإذا كان أمر الله كده يبقى الموضوع خرج عن اختياري. محتاج تكون نقطة ضعفك إن أنت محتاج ربنا يرضى عنك، وعلشان تبقى نقطة ضعفك الحقيقية هي ان انت عايز الآخرة، محتاج ان تبقى نقطة قوتك هي الرغبة في الآخرة. قال الله جل جلاله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. قضية إن أنت تبقى عايز الآخرة دي نقطة قوة، فحتخليك ضعيف قدام ضميرك، قوي قدام شيطانك، ضعيف قدام الموعظة، قوي تجاه داعي الشهوات، ضعيف قدام الأذان، ضعيف قدام الكعبة، ضعيف قدام الصدقة، ضعيف قدام منظر اليتيم، ضعيف قدام أجر الصيام. لما تكون ضعيف قدام الحسنات وقوي قدام الشيطان الرجيم، هو ده الإيمان القوي. في ناس كتير عندهم نقط ضعف كتير. في واحد نقطة ضعفه الفلوس، واحد نقطة ضعفه النساء، واحد نقطة ضعفه الشغل، واحد نقطة ضعفه ولاده. ما تيجي نسأل الناس عن نقطة الضعف دي، نشوف الناس هيقولوا ايه. لو سألت واحد اقول له نقطة ضعفك ايه، هيرد عليا يقول ايه؟ تعالوا نشوف كده. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. انت نقطة ضعفك في ايه؟ ابو يا ام، ايه نقطة ضعفك؟ ان يبصولي بقى اي واحد يبصولي بحقد. امي مش عارف ولا ضعفي ايه، بس نقطة ضعفي مثلا ان ما عنديش صبر شوية، يعني مستعجل على طول. ايه نقطة ضعفي؟ ان انا على طول مستعجل. بس نقطة ضعفي كرامتي، يعني محدش يجي عليا. تكبر، انا ما بخافش من حاجة قد ما بخاف من ابويا بس. هو ده نقطة ضعفك؟ اه. نقطة ضعفي فلوس. انت ايه نقطة ضعفك؟ مش عارف بصراحة. مفيش بني ادم في الدنيا ملوش نقطة ضعف، اي واحد ليه نقطة ضعف. ايه هي نقطة ضعفك؟ مش عارف. نقطة ضعفي يعني ايه؟ بصيت غيري اللي هو يبصلي بنظرة ما تلاقش بيا، يعني طيبتي زيادة عن اللزوم، هذه نقطة ضعف. يعني ممكن الناس بتستطيبني، ممكن الناس بتستغلبني. هي نقطة ضعف ان النساء، يعني انت نقطة ضعفك ان انت بتحب النساء اكتر يعني. يا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وانت كمان قولي نقطة ضعفك ايه. اللهم إنا نسألك أن تقوي في رضاك ضعفنا، اللهم أصلح قوتنا يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يبقى لازم تميز نقطة ضعفك ونقطة قوتك، وغالبا بتكون نقطة الضعف هي حب الدنيا، ولازم تتخلص منها. لازم تتخلص من أن تبقى نقطة ضعفك حب الدنيا. لما تكون شايف أن الدنيا دنيا، تعرف حجمها الحقيقي وتهون عليك. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة يا رب. واحدة من أمهاتنا الطيبين بتقول إن كان عندها فلوس كتير، وكان عندها خير كتير، وأبوها الله يرحمه كان غني وأغناها وجاب لها دكاكين ومحلات وفلوس وخير. كانوا بيسموها، كان لو مثلا يعني لو اسمها مثلا إحسان، كانوا النساء بيسموها إحسان خواتم من كتر ما كان عندها خير بتلبسه. كان النساء يسموها فلانة خواتم من كتر الذهب اللي عندها. لكن لما تزوجت وقفت مع زوجها، وكانت ما تبخلش عليه، وحياتها كلها كانت تضحيات، تخلصت من كل مالها ومن كل خير عندها. حتى لو عملت جمعية، والجمعية دي مثلا تكون ب10,000 جنيه، لما تقبض الجمعية تتصدق بها كلها في سبيل الله. قالت: وعمري ما زعلت، وعمري ما حسيت بألم وأنا بأنفق في سبيل الله. مات ابنها، فلزت كبدها مات. لما مات ابنها كانت مربية شوية طيور، طلعت وابنها ميت ولسه في المستشفى، ما جابوهوش من المستشفى، طلعت تطعم الطيور. الناس قالوا لها: انت جننتي، انت مجنونة، انت بتطعمي الطيور وابنك ميت. قالت لهم: طيب مش هم دول روح، مش هم دول روح، واجب علي أكلهم. وهي لسه حزينة على ابنها ومجروحة، ولسه سرقها السكينة ان ابنها مات، فلزت كبدها الله يرحمه ويحسن إليه. عارفين كل التضحيات دي وكل الصبر على البلاء ده أكيد ورا سر، أكيد ورا سر. تتوقعوا السر إيه؟ الست دي بتقول: أقول لك على سر، أنا عمري ما غمضت عينيا إلا وشفت الكعبة. الكلام ده أنا مصدقه، لأني عارف ربي سبحانه وتعالى كريم كريم، هو سبحانه وتعالى الحنان. الحنان وصف ذو الحنان، قال الله عز وجل وحنانا من لدنا. ربنا ذو حنان، يتحنن على عباده بما شاء. تخيل بقى إنسانة قاعدة في وسطنا ولو عملت كده هو تشوف الكعبة. انت لما بتغمض عينيك بيخطر في بالك ايه؟ شفت بقى ناس بتغمض عينيها تشوف الكعبة، ده الأنس اللي ربنا بيهبه سبحانه وتعالى للصابرين الثابتين على الخشوع وعلى طعم العبادة ولذة الطاعة. كتير قوي كنت استغرب من صبر شيخ كبير زي شيخنا الشيخ محمد حسان على الأذى اللي بيبتلى بيه، من أذى يحيط بيه ومن جريدة تسبه ومن قناة تستهزئ بيه. أنا اكتشفت ليه إزاي ربنا مصبر الناس دي، أنا اكتشفت حلاوة تثبيت الله للناس دي. عارف إيه الحكاية؟ الشيخ محمد حسان من أكثر الناس الذين رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يذكرهم، من أكثر الناس. هو لعله بالنسبة لي أكثر واحد في الدنيا رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه. بالله عليك ده شيء ما يثبتش، ما يخليش الواحد يثبت ان كل يوم واحد يقول له. انت لك ان تتخيل تترفع قضيه على الراجل ان هو بيزدري الاديان وهو كل يوم يمشي في الشارع حد يقول له انا شفت سيدنا النبي بيقول عليك راجل كويس. طول ما هو ماشي في كل شارع في كل بلد في الدنيا يقابل واحد بيقول له سيدنا محمد بيقول عنك ان انت كويس، سيدنا محمد بيقول عنك ان انت من احسن الناس، يعمل ايه؟ يثبت ولا ما يثبتش؟ يهون عليه ولا لا؟ فاللي له حال مع الله الذي يثبته الله تهون عليه الشهوات ويذوق لذة ولا في الأحلام. قم فصلي وعش هذا الغرام، فإن الخشوع ليس كالكلام. والسلام. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.